ومن النخل من طلعها قنوان دانية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. صدق الله العظيم.